بدنا نساوي العمر رايح مرة نزعل مرة نسامح يا رايح لحبيبي قل له اشهق اللي بعيني فاضح مستاقل شوف الحبايب شوف الأم الولد غايب والله هالدنيا ما تسوى بيني وبينك ما حد رابح مستاقل شوف الحبايب شوف الأم الولد غايب والله هالدنيا ما تسوى بيني وبينك ما حد رابح شبدنا نساوي شبدنا نساوي شبدنا نساوي العمر رايح ذكريات قلبي مات قلبي مات من عفو عرفتني قلبي مات ذكريات كذابة والأشواق كذابة ذكريات كذابة والأشواق كذابة وادي الليل بجراح ونار أدي عذاب وأدي مرار نسهر نعشق ويا جراح شوف كم واحد فينا اختار مش حنسك علشان خلتني عشق نارك وانت فايتني بعد الحب ده كله تقولي هو ده قلبي وهو قراري الله يا حيدر الله قلبي اللي عشق